أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره العلم الاجمالي، القطع تاره يتعلق بشيء محدد الى اخر كلامه قدس سره. في هذا المقطع يتكلم السيد الشهيد رضوان الله عليه عن العلم الإجمالي، ويبين أن القطع على نحوين: قطع تفصيلي وقطع إجمالي. القطع التفصيلي هو القطع الذي يتحدد بشيء محدد، يتعلق بشيء محدد. هذا الشيء المحدد اما ان يكون حكما شرعيا، واما ان يكون موضوعا، كقطعنا بوجود صلاة الجمعة. القطع بوجود صلاة الجمعة هذا حكم شرعي، وصلاة الجمعة شيء واحد معين ومحدد. أو قطعنا بنجاسة هذا الإناء المعين الموجود أمامي، هذا قاط لكن قط في الموضوع وليس بالحكم. أن هذا الماء الموجود أمامي، هذا الموضوع الخارجي نجس. إذن القطع التفصيلي إما أن يتعلق بالحكم، وإما أن يتعلق بالموضوع. مثلا أقطع بحرمتي لحم الأرنب، هذا قطع بالحكم. وقطعي بأن هذا الموجود أمامي لحم أرنب، هذا قطع بالموضوع. على كل حال هذا قطع تفصيلي، لأن القطع تعلق بشيء محدد. واحيانا القاط لا يتعلق بشيء محدد، وانما يدور بين اشياء لا على سبيل التعيين. مثلا انا اقطع انه في ظهر الجمعة تجب صلاة، لكن هذه الصلاة الواجبة ما هي؟ اما هي صلاة الجمعة التي لها خطبتان وهي ركعتان، أو صلاة الظهر التي هي أربع ركعات. فيوجد قاط. ما هو القاط؟ بوجود صلاة ما، لكن لا على سبيل التعيين. لا يمكن أن أعين أن الصلاة الواجبة هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. هذا قاط أيضا إجمالي، علم إجمالي، لكن بين حكمين: أن الصلاة الواجبة هل هي الجمعة أم في الجماعة؟ هل الجمعة ركعتان أم الظهر التي تصلى جماعة وهي ركعتان وهي أربع ركعات؟ أو أحيانا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما هذا الإناء الأول نجس وإما الثاني نجس. أنا أقطع أن أحدهما نجس، لكن لا يمكنني ان اعين هل الاول هو النجس ام الثاني هو النجس. هذا العلم الاجمالي اذا حللناه نجده انه مؤلف من شقين. الشق الاول هو العلم بالجامع، القطع بوجوب صلاة ما يوم الجمعة، هذا جامع يجمع بين الظهر ويجمع بين الجمعة. القطع بنجاسة إناء ما إما الأول وإما الثاني، القطع بنجاسة إناء ما، هذا جامع يجمع بين الإناء الأول وبين الإناء الثاني. فإذا الشق الأول للعلم الإجمالي هو العلم بالجامع، القطع بالجامع. والشق الثاني من العلم الإجمالي هو الشق في الأطراف، الشق في الطرف الأول وهو صلاة الجمعة، هل هي واجبة أو لا؟ أنا أشك. أشك في الطرف الثاني صلاة الظهر، هل هي واجبة أم لا؟ أشك في الطرف الأول أن الإناء الأول هل هو النجس أم لا؟ وأشك في الطرف الثاني أن الإناء الثاني هل هو نجس أم لا؟ إذن العلم الإجمالي يتألف من العلم بالجامع، القطع بالجامع، والشك بعدد الأطراف، أحيانا طرفان مثل ما مثلت لكم، أحيانا خمسة أطراف، عشرة أطراف. مثلا أعلم أن هذه المطاعم العشر الموجود عند بيتي، بين هذه المطاعم العشر مطعم واحد يبيع لحم الخنزير، فأنا أقطع أن إحدى المطاعم العشرة لا على التعيين يبيع لحم خنزير، لكن هل هو الأول أشك، هل هو الثاني أشك، هل هو العاشر أشك. فإذا العلم الإجمالي يتألف من العلم بالجامع والشك بعدد الأطراف، واضح إن شاء الله. بعد أن وضحنا العلم التفصيلي وفرقنا بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي وبينا كيفية تكون العلم الإجمالي، كلامنا فعلا في المنجزية، نبحث عن حجية القعر والحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، فهل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ وهل العلم التفصيلي منجز أم لا؟ أما بالنسبة إلى العلم التفصيلي فهو بلا شك ولا ريب منجز، لأننا تكلمنا فيما سبق وقلنا إن المنجزية ثابتة للقطع، إما ثابتة للقطع بما هو قاف كما عليه المشهور، وإما ثابتة للقطع بما هو انكشاف كما عليه السيد الشهيد رضوان الله عليه. إذن القطع التفصيلي حجة بلا شك، أقطع أن هذا خمر، أقطع أن هذه صلاة الجمعة هي الواجبة، هذا يتنبج يعني يدخل التكليف في ذمتي وعلى عرضتي. لكن يا ترى هل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ العلم الإجمالي قلنا يتألف من طرفين، فالطرف الأول هو العلم بالجامع والطرف الثاني الشك بالمطرح. معروف ماذا العلم بالجامع؟ يعني الشيء المعلوم الذي يجمع بين هذه الأطراف المشكوكة، يعني هذا البيت سرق ودارة السرقة بين خمسة سراق معروفين، أقطع أن واحد منهم هو الذي سرق، قطع موجود. فالعلم بالجامع كون السارق أحد الخمسة الأطراف، السارق الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، هل هذا العلم الإجمالي حجة منجز أم لا؟ أما العلم بالجامع فهو منجز بلا إشكال، لأنه قاطع. العلم بالجامع علم يقين قطعا، والقاطع له حجية وله منزلية. لكن الأطراف، الآن أنا أعلم وجود صلاة ما يوم الجمعة، لكن هل هي الجمعة هذا الطرف الأول؟ هل هي الظهر هذا الطرف الثاني؟ صلاة الجمعة وجوبها مقطوع أم مشكوك؟ صلاة الجمعة وجوبها مشكوك. صلاة الظهر وجوبها يوم الجمعة معلوم أم مشكوك؟ مشكوك أيضا. لكن كما تقدم بناء على مبنى السيد الشهيد أن المنجزية ثابتة لمطلق الانكشاف، سواء كان الانكسار على نحو الخط او على نحو الظن او على نحو الشك او على نحو الاحتمال. السيد السيد يرى ان الاحتمال منجز، مطلق الانكسار منجز، فاذا الطرف الاول شك والشك منجز، والطرف الثاني شك ايضا والشك ايضا منجز. اذا الى هنا عرفنا ان العلم بالجامع منجز باعتبار انه قاطع، والقاطع تلازمه المنجزية والحجية، والاطراف ايضا منجزة يعني تدخل في الذمة. لماذا؟ باعتبار ان الاطراف مشكوكة والشك يدخل التكليف في الذمة وفي الوجه. يعني في مثل يوم الظهر، الظهر يوم الجمعة مقتضى منجزية العلم الإجمالي تأتي بصلاتين، تصلي الظهر وتصلي الجمعة. في مثل الشك بنجاسة أحد الإناءين لا على التعيين، لا نعلم أن أحد الإناءين نجس لا يمكن تعيينه، مقتضى منجزية العلم الإجمالي اجتناب كلا الإناءين. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام على هل يمكن للشارع المقدم ان يؤخر من ترك العمل بالطرف الاول او بالطرف الثاني او العين الخمسين؟ اذا تتذكروا قلنا فيما سبق ان القطع والظن والشك والاحتمال منجز على رأي الطول السبيل مع تعارف ان منجزية القاطع غير معلقة غير متوقفة، بينما منجزة على عدم خلول ترخيص من الشارع بجواز المخالفة في مورد الظن والشك والاحتمال. لو اجاز الشارع ورخص قال وين شكك، الشك منجز، لكنني اقول لك لهذا الظن سلبت المنجزية عن مثل هذا الظن ومثل ذلك الشارع. واضح. بالتالي نأتي إلى مثالنا، نقتصر على هذا المثال حتى لا تتشوه الأفكار. نعلم بوجوب صلاة الماء يوم الجمعة، هي إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر. يمكن أن نقول نجعل البراءة الشرعية في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة وجوبها معلوم أم مشكوك؟ مشكوك. المعلوم وجوب صلاة الماء، لكن هل هي الجمعة مضطر؟ لا نعلم، نشك. بما أن وجوب صلاة الجمعة مشكوك يمكن أن نجعل البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون. نحن لا نعلم أن صلاة الجمعة واجبة، نجر البراءة فنقول صلاة الجمعة إذا ليست بواجبة. قد تقول هذا شك والشك منجز، أنت شككت في وجوب صلاة الجمعة إذا هي داخلة في ذمتك. أقول صحيح، لكن منجزية الشك معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع بترك التحكم، والشارع بالبراءة خط في ترك التحكم وترك الاحتمال. واضح. اذا صلاة الجمعة لا تكون واجبة، يبقى الطرف الثاني وهو صلاة الظهر. هذا صلاة الظهر يبقى مندرج تحت العلم بالجامع، العلم بوجود صلاة ما، العلم بوجود صلاة ما منجز او ليس بمنجز؟ منجز. اذا صلاة الظهر تصبح منجزة وتكون داخل في ذمتنا وفي ذمة المخلصين. واضح ان شاء الله. لطيف. هذا الان اننا ماذا اجرينا البراءة ورخصنا في طرف، هل يمكن الترخيص في جميع الاطراف؟ نحن الان اجرينا البراءة في صلاة الجمعة، لماذا لا نجريها ايضا في صلاة الظهر ايضا؟ يقول السيد الشهيد الكلام هو الكلام، شك في وجوب صلاة الجمعة هذا الطرف الأول منجز أم لا منجز معلق على عدم الترك رخص الدار قال لا تعتني بهذا الترك سقط وجوب صلاة الجمعة يبقى الوجوب الآخر لصلاة الظهر مندرج تحت ماذا في العلم بالجامع العلم بوجوب صلاة ما يمكن أيضا أن نجري الوراء الشرعية في الطرف الآخر وهو صلاة الظهر نقول أيضا نسك إذا تدخل في ذمتها نقول رجع عن أمتي ما لا يعلمون إذا لا تكون صلاة الظهر واجبة ولا تكون صلاة الجمعة واجبة واضح قد تقول هذا التنافي تعاطف هذا أنت الآن عندنا طاب علم بالجامع قطع بالجامع وقد قلنا فيما ترى أن القطع حجة أن القطع منجز ولا يمكن التفكير بين المنجزين وغير القطع هذا ما تقدم من السيد الشيخ رضوان الله عليه الآن حينما نسلب المنجزين عن الطرفين عن صلاة الجمعة وعن صلاة الظهر يلزم سلب المنجزين عن العلم الإجمالي عن القطع الإجمالي لوجوب صلاة ما السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول قلنا إن المنجزية لا يمكن سلبها هل هو القطع التفصيلي أم القطع الإجمالي كان مرادنا القطع التفصيلي وأما القطع الإجمالي يمكن سلب المنجزية عنه لماذا فرقنا بين القطع التفصيلي والقطع الإجمالي باعتبار أن القطع التفصيلي ليس فيه أي شائبة الشك والاحتمال أقصى أن صلاة الظهر واجبة فقط أقصى أن صلاة الجمعة فقط هي واجبة لا يوجد أي شك وبالتالي هذا القطع التفصيلي حجة لا يمكن سلب المنجزية عن مثل هذا القطع لكن القطع الإجمالي أنا أقطع بوجوب صلاة ما هذا قطع فيه شواهد فيه الشكوك ما هي الشكوك أن الصلاة الواجبة هل هي الجمعة هذا شك هل هي الظهر هذا شك وحجية الشك والاحتمال معلقة متوقفة على عدم حضور ترخيص وليست غير معلقة كما هو الحال في القاب التفصيلي اذا ان اكتلت وقلت ايها الشهيد قلت فيما سبق لا يمكن سلب المنجزية عن القاب يجيبك الشهيد لا يمكن سلب المنجزية عن القطع التفصيلي لانه ليس فيه اي شك واحتمال بينما يمكن ويؤقل سلب المنجزية عن القطع الإجمالي باعتبار أن ماذا أن فيه اقتران بالشك بالأطراف هذا القطع مقرون بالشك بالأطراف وبما أنه مشوب بشائبة الشك في الأطراف إذن يعقل سلب المنجزية باعتبار أن الشك وإن كان منجزا إلا أن منجزيته معلقة على عدم ظهور ترخيص من الشهادة واضح ان شاء الله لكن يقول سيد السيد هذا في عالم الانسان في عالم التعقل في عالم الثبوت كلامنا في عالم الثبوت ممكن ام لا ممكن هل يمكن ان تقطع بعلم اجمالي وياتي الشارع ويرخص في جميع الاطراف كالسيد الجيد يقول يعقل ويمكن كثبوتا ممكن يعني في عالم الواقع في عالم الامكان الشرع يستطيع ان يرخص في جميع الاضرار لكن هل هو واقع هل هو متحقق يعني في عالم الاثبات هل نجد مورد في الآيات والروايات وفي الأدلة؟ نجد علما إجماليا والشارع رخص في مخالفة جميع الأطراف أم لا؟ السيد الشهيد يقول هذا ما سنتطرق إليه في البطولة العملية من دفع الحلقة الثانية، وسيتطرق إليه في مبحث القصد من الحلقة الثالثة. وخلاصة رأيي الشريف أن الترخيص في جميع الأطراف ممكن ثبوتا لكن غير واقع إثباتا. طبعا هذا رأي السيد الشريف، وأما رأي المشروع أصلا هو غير معقول ثبوتا، يعني حتى في عالم الثبوت عالم الإنسان غير ممكن. السيد الشريف يقول ممكن، يمكن أن نتعقد لكن غير واقع. يتفقان في النتيجة، النتيجة الفقهية أن العلم الإجمالي منجم، لكن لماذا ولا تسلب المنجزية لكن لماذا لا تسلب المنجزية؟ المشهور يقول لا يمكن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي لأنه غير معقول مستحيل في عالم الثبوت، في عالم الواقع، عالم الإمكان العقلي، هذا غير ممكن. السيد الشهيد يقول الشارع لم يرخص لا لأنه مستحيل عقلا، ممكن عقلا، لكن في عالم الإثبات، في عالم الخطاب، في عالم الدلالة، الشارع المقدم لم يرخص اقتحام جميع الأطراف العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله، إن شاء الله غير واضحة. هذه المطالب ينبغي أن تهضم جيدا لأنها أساسيات، وتمثل أساسيات مبان السيد الشهيد رضوان الله عليه التي ستترتب عليها الآثار في الحلقة الثالثة حينما يناقض مباني الأعلام، مبنى المحقق العراقي، المحقق النائم، المحقق الأصفهاني، وهناك ما شاء الله مسالك مختلفة في علم الإجمالي، مسلك الاستضاء، مسلك العلمية إلى آخره، لكن هذه أساسيات لابد أن تهضم جيدا. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: العلم الإجمالي القطع تارة يتعلق بشيء محدد، يعني شيء معين، ويسمى بالعلم التفصيلي. القطع بشيء معين محدد يسمى العلم التفصيلي. إشكال: علم تفصيلي، هذا واضح، العلم يقتضي التفصيل. أما علم إجمالي لا نتصور هذه الجملة، ستتوي هذا الإشكال. العلم ماذا يعني؟ ظهور، ظهور. الإجمال ماذا يعني؟ إدغام، غموض. كيف يكون علم وفيه إجمال؟ إذا كان علم يعني هو واضح بين ظاهرا، وإذا كان مجمل يعني غامض مبهم. كيف يكون في نفس الوقت هو علم يعني واضح، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ مجمل ومبهم وغامض. هل هذا إلا تسامح في التعبير؟ الجواب لا. علم يعني وضوح بالنسبة إلى الجامع، إجمال وإبهام وغموض بالنسبة إلى الأطراف. أنا أعلم بوجود صلاة ما، هل عندي وجود صلاة ما يوم الظهر؟ هذا وضوح، رؤية واضحة فيها خط فرعي. لكن أشك في الطرف الأول وهو صلاة الجمعة، وأشك في الطرف الثاني وهو صلاة الظهر. فالإجمال يقع في الأطراف، الإبهام والغموض والشك في أطراف العلم، والوضوح والكشف التام والصحيح يكون في الجامع. إذا لا يوجد تهافت في التعبير، فعلم يعمل الجامع، إجمالا في الأطراف. واضح إن شاء الله. ومثاله مثال العلم التفصيلي، دائما السيد الشهيد لاحظوا يضرب مثالين، مثال على حكم ومثال على موضوع في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي. لا، العلم بوجوب صلاة الفجر هذا ماذا؟ علم تفصيلي بالحكم. او العلم بنجاسة هذا الاناء المعين. هذا علم تفصيلي بالموضوع. واخرى يتعلق يعني القطع باحد شيئين لا على وجه التعيين ويسمى بالعلم الاجمالي. ومثاله العلم بوجود صلاة ما هذا الجمع في ظهر الجمعة. اذا هذا في ظهره هي هذه الصلاة اما الظهر هذا شكي الغرض الاول او الجمعة الظهر اربع ركعات الجمعة ركعتان والركعتان الاخريان خطبتان لان الخطبتان تقومان مقام الركعتين دون ان تقدر على تعيين الوجود في احداهما يعني الظهر او الجمعة بالضبط. هذا مثال للعلم الاجمالي بالاحكام بين حكم الصلاة الجمعة وصلاة الظهر. الان مثال للعلم الاجمالي في الموضوع اولا بنجازة احد الانائين بدون تعيين. يوجد اناء جاء الطفل قال تبولت في انائين ايهما الاول او الثاني لا ندري. او ياتي شخص يقول شاهد في الطفل يقول في اناء لكن الاول او الثاني لا ادري. اذا اقطع ان احد الاناء النجس لكن ايهما لا ادري. ونحن اذا حللنا العلم الاجمالي نجد ان العلم الاجمالي مزدوج من العلم مزدوج مؤلف يعني على نحو الاستواب والاقتران من العلم بالجامع بين الشيئين. هذا هو الشق الاول. الشق الثاني ومن شكوك واحتمالات بعدد الاطراف التي يتردد بينها ذلك الجامع. احيانا الجامع يتردد بين شيئين بين هذا الاناء الاول او الثاني نجد احيانا بين مئة اناء اقصى ان واحد منهم نجد. فاذا شك في مئة طرح اشك انه ماذا عندي كان لحم عشرين لحم اشك ان واحدا من العشرين لحم خنزير. هذا شك في عشرين طرح. يقول قدس الروح ونحن اذا حللنا العلم الاجمالي نجد انه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين ومن شكوك واحتمالات بعدد الاطراف التي يتردد بينها ذلك الجامع. ففي المثال الاول الشك ان صلاة يوم الجمعة هل هي الجمعة الواجبة ام الظهر. يوجد عندنا علم بوجود صلاة ما هذا عنصر الوضوح العلم. وعندنا احتمالان هذا عنصر الاجمال والابهام. احتمالا ما هما اولا لوجود صلاة الظهر خاصة ان هذا الوجود ثابت لوجود صلاة الظهر في الخطوب دون الجمعة ولوجود صلاة الجمعة خاصة يعني ان الوجود ثابت لصلاة الظهر في الخطوب واضح ان شاء الله. اذا هذا احتمالا. الان يتكلم عن منجزية الجامع اولا ثم منجزية الاطراف. ولا شك في ان العلم بالجامع منجز وان يعني ماذا منجز يعني يسجل التكليف في ذمة المكلف في عهدة المكلف يسجل التكليف في ذمة المكلف. بالتالي ما دام علم الوجوب صلاة اذا هو ملزم بالاتيان بصلاة. علم بنجاسة احد الانائين اذا هو ملزم بتجنبها هذين الانائين. وان الاحتمال في كل طرف منجز ايضا وفقا لما تقدم ان كل انكشاف منجز على مبنى التجريب مهما كانت درجته يعني درجة الانكشاف اما درجة الانكشاف تام كما في القاف واما درجة الانكشاف ناقص كما في الظن والجد والاهتمام. يقول ولكن منجزية القطع على ما عرفت فيما تقدم غير معلقة يعني غير معلقة على اذن الشارع بالمخالفة. الشارع اذن ان لم يأذن القطع يبقى في الجو منجز لا يعقل ان ماذا ان يرجع الشارع عن العمل بالقطع لانه يستحيل عقلا التفكيك بين المنجزية وبين القطع. هو منجزية الاحتمال معلقة، يعني معلقة على ماذا؟ على عدم تلفيق الشارع في تارك التحفظ، على عدم ابن الشارع في المخالفة. اما اذا اذن الشارع قال تستطيع ان تخالف، رخص الشارع قال لا تتحفظ ولا تحتار، اذا ممكن. يقول ولكن من الجزية القطع على معارك غير معلقة ومن الجزية الاحتمال معلقة. ومن هنا يعني بما ان من الجزية الاحتمال معلقة كان بامكان المولى في حالات العلم الاجمالي ان يبقى من الجزية احتمال هذا الطرف او ذات الطرف الاول او الثاني وبالخيار، وذلك بالترخيص الظاهري في عدم التحقق ليس ترخيص واقعي. الحكم الوضعي عند الله. الان نحن في عالم الظاهر نشوف هل الجمعة واجبة ام ظاهرا. يقول لك الشارع ما دمت لم تعلم ظاهرا رجع عنهم فيما لا يعلمون، انت مرخص في ترك الجمعة. فاذا رخص الشارع فقط في اهمال احتمال وجود صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال، احتمال وجود صلاة الظهر، وظلت منجزية احتمال وجود الجمعة التي هي الطرف الاخر على حالها. الترخيص في الطرف الاول لا يعني الترخيص في الطرف الثاني. اذا رخيص في الطرف الاول سقطت منجزية الطرف الاول، لكن الطرف الثاني تبقى منجزية احتماله قائم. واضح. قال قدسة الروح، فإذا رخص الشارع فقط في إهمال احتمال صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها. وكذلك منجزية العلم بالجامع فإنها تظل ثابتة أيضا، بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يترك كلتا الصلاتين رأسا. وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتمال وجود صلاة الجمعة لأنه رخص بها بطلت منجزية هذا الاحتمال، احتمال وجود صلاة الجمعة، وظلت منجزية الباقي. ما هي الجمعة والباقي؟ صلاة الظهر. كما تقدم تبقى المنجزية. لماذا تبقى المنجزية؟ من باب أنها مكتوب فيها والشك منجز، فصلاة الظهر منجزة، ثم هي مندرجة تحت الجامع والجامع منجز، فإذا تبقى منجزية الجامع ومنجزية هذا الطرف الثاني الضم ثابتة وموجودة. فبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين. سبحان الله. يعني لا الجمعة واجبة ولا ماذا الظهر واجبة، إذا العلم بالجامع لماذا يكون؟ يقول معقول، لانه علم اجمالي فيه شك وليس علما تفصيليا ليس فيه شك. قال وبامكان المولى، هنا يخالف الشهيد، هناك يقولون المشهور ليس بامكانه، غير ممكن، غير معقول ثبوتان، ولا اذا ثبوتا غير ممكن بعد اثباتا غير ممكن. لكن الشهيد يقول غير ممكن ثبوتا، ممكن ثبوتا لكنه غير ممكن اثباته. قال وان كان المولى ان يرخص في كل من الطرفين نعم بترخيصين ظاهريين. وبهذا ليس ترخيصا ظاهريين، لان الشك في رد الشك، والحكم الظاهر يكون في رد الشك، نحن نشك في الطرفين. ولهذا تقبل كل المنجزيات، منجزيات صلاة الجمعة وصلاة الظهر بما فيها منجزية العلم الجامع. إذا الجمعة ليست واجبة والظهر ليست واجبة، إذا العلم بوجوب صلاة ما هذا؟ إذا تسلب منه المنجزية، ما هذه الصلاة؟ لا هي الجمعة ولا هي ظهر، بعد الأطراف ارتفعت فيرتفع ماذا؟ الجامع. وقد تقول إن العلم بالجامع فرد من القاب خطأ، وقد تقدم أن منجزية القاب غير معلقة، ولا يعني غير معلقة على حضور ترخيص من الشام، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا عن العلم الإجمالي؟ كيف ترتفع المنجزية إذا طلبنا حجية ماذا الشك في الطرف الاول والشك في الطرف الثاني، والجواب ان الخطا الذي تكون منتجيته غير معلقة هو العلم التخطيطي، اذ لا مجال للترخيص الظاهر في مورده، يعني في مورد الحق التخطيطي. لماذا؟ لان الترخيص الظاهري لا يمكن الا في حالة الشك، ولا شك مع العلم التخطيطي دائما الوضوع. العلم التفصيلي شك غير مقرأ علم، العلم التفصيلي القطع التفصيلي علم غير مقوم بشك بخلاف العلم الإجمالي خاص وعلم، لكن مقترن ومقرون بشك في الأطراف. قال ولا شك مع العلم التفصيلي، ولكن في حالة العلم الإجمالي حيث أن الشك في كل طرف موجود فهناك مجال للترخيص الظاهري، فتكون منتجية العلم الإجمالي معلقة على عدم إخراج الترخيص الظاهري. واضح هذا مبنى إن شاء الله يتطرق للسين شريك في الحلقة الثالثة، مبنى الاقتضاء أو مبنى العلية. بناء على مبنى الاقتضاء يمكن الترخيص، يقول معلق على عدم إخراج الترخيص الظاهري في كل من الطرفين، لكن يقول هذا من الناحية النظرية ثبوتا. يعني ماذا؟ يعني هذا في عالم التعقل، في عالم الإنكار، العقل ماذا يقول؟ ممكن سلب المنجزية أن يتخيل، يقول ممكن. في عالم التعقل، في عالم الإنكار العقلي، ممكن عقلا أم لا؟ يقول ممكن. ممكن سلب المنتجية عن العلم الإجمالي، لكن هذا الممكن هل عين به الشارع؟ هل في مورد من الموارد الشارع المقدس رخص في ترك العمل بأطراف العلم الإجمالي؟ سيدي يقول هذا ما سيأتي في بحث الأصول العملية. سيدي يقول لا نجد في الروايات والآيات موردا نجد الشارع رخص في جميع أطراف العلم الإجمالي. يقول هذا من الناحية النظرية تبدي، يعني ماذا هذا؟ يعني يعقل ويمكن الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي، يمكن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي. في ماذا؟ من الناحية النظرية، يعني في عالم الإنكار، عالم الثبوت، عالم الإنكار. وأما من الناحية الواقعية إثباتا، يعني واقعا وفعلا، هل الشارع رخص ام لم يرخص في عالم الاثبات، يعني عالم الخطاب، عالم الدلالة، عالم الفعلية، هل الشارع رخص؟ وانه هل صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الاجمالي؟ فهذا ما يقع البحث عن في الاصول العملية من الحلقة الثانية، وفي بحث الخاص من الحلقة الثالثة. القطع الطريقي والموضوعي يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الكرام.